إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، فأني بالإمام مالك وهو يقف على باب الإمام نافع، وكلما خرج اتبع الإمام مالك الإمام نافع يأخذ عنه الحديث، حتى قال البخاري سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، كانت الجارية عند الإمام نافع إذا رأت مالك قالت عبدك أو مولاك قد أتاك، تحسبه من عبيد الإمام نافع من شدة لزوم الإمام مالك لإمام نافع، وهذا من حرص مالك على الطلب. نسأل الله أن يزيد الإخوة حرصا، وأن يثبتهم على الطلب، وأن يعرفوا معنى ما هم فيه الآن وعظم ما هم فيه الآن، وأن يقدروا أن الأمة تحتاج لأمثالهم فلا يضيعوا منهم. نبدأ إن شاء الله اليوم كتاب أمر الأحكام حتى نسرع فننتهي من الصيام بإذن الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولي منه. وأخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أهل المنبر رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيني عنها؟ قال: لو كان على أمك دين لكنت قاضيا عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال: نعم. قال: فصومي عن أمك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها بمكان عظيم، وأيضا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مشهود ومشهور ومعلوم غير خفي، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لطالما أراها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وما لمثلي لا يغار على مثلك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها في نوبتها في ليلتها، ثم خرج بعد أمر الله جل في علاه إلى البقيع بوحي من الله جل في علاه، خرج إلى البقيع خرج خلفه من شدة زيارتها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تفار مع حفصة وغيرت المكان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دأبه أنه يطير مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فلما غيرت الحوزج سار على أن هذا الحوزج لعائشة، وكانت فيه حفصة، فنزلت عائشة إلى الأرض الخضراء تضع يدها وتقول: ربي عقرب أو حي يقرصني، ماذا أفعل؟ هذا رسولك، ماذا أقول له؟ من عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة زيارتها. ولما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم استمهلها أو قال لها: ارجعي إلى أبويك. قالت: أبيك أستأذن أبوي يا رسول الله، اخترت الله ورسوله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا القصة المشهورة، قصة العقد المشهورة، عندما نام السلام على حجرها فدخل أبو بكر بعد أن اشتكى السيد بن قال: أما رأيت ماذا فعلت عائشة بالنبي والناس صلى الله عليه وسلم؟ أخبط النبي صلى الله عليه وسلم وليس على ماء وليس معه ماء ماذا يفعلون؟ فدخل عليها قالت فجل فدخل أبو بكر ولم تكن أبي لها لأنه اشتد عليها بالتعامل فضربها في قصرتها قالت وضربني في قصرتي انظروا الخاصرة أضعف لما كل الرجل فما بالكم في المرأة فضربني فدخلت عليها وقال يا لكع فعدت ذلك لرسول الله وبالله ليس على ماء وليس معه ماء قالت فجلت يضربني على قاصرتي ولا أتحرر لما لعظم مكانة النبي قالت بمكان النبي صلى الله عليه وسلم من حجره كان ينام على حجرها رضي الله عنها وارضاها لا غرو ولا عجب فإن الله كافأها من حب نبيه لها وأنه ما مات إلا على تحريها عند تحريها ونحريها رضي الله عنها وارضاها هذا مجمل ما يقال في أول الأحاديث التي ندرسها اليوم بإذن الله الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا لا الحديث الأول كان يكون عليها من الصوم فهذا الحديث يبين لنا أيضا كيف كانت تحترم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لا تقضي من رمضان وفطرها في رمضان ما العلة فطرها في رمضان ما العلة مكان من زمن منها لا الحيض فكانت صحيح ويجب على الحائض ألا تصوم فكانت ما تقضي إلا في شعبان في رواية أخرى قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من كما تروي في الفوائد المستنبطة المسائل الأولى أو المسألة الأولى في هذا الحديث العظيم أن كان يكون عليه الصوم أولها جواز تأخير قضاء رمضان جواز تأخير قضاء رمضان أما قضاء رمضان فهو واجب والواجب كما فسره او قسمه الاصوليون واجب مضيق او واجب موسع واجب على الكون واجب على القضاء فهذا الواجب واجب موسع والقضاء هنا قضاء موسع ليس مؤجل غير معجل والدلاله على ذلك فعل عائشه رضي الله عنها وارضاها انها كانت تقضي ما تقضي رمضان الا في شعبان فهذا حديث ظاهر وفعل عائشه رضي الله عنها وارضاها انه لا يجوز تاخير القضاء الى شعبان لكن ما وجه الدلاله من حديث عائشه لنستدل به امام المخالفين الذين يقولون بالتعجيل نقول لهم يجوز التاجيل قالوا لما قلنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قد فعلت ذلك صامت افطرت في رمضان وما قضت هذا الايام القضاء الا في شعبان فاخرت فقالوا لنا بقوه وعلم وما استطعنا ان نجاب هذا الكلام قالوا لنا الحجه ليست في عائشه فسكتنا انتظرنا من طرف العلم ان يطعمونا كيف نجيب عن المخالف نعم انا يفلش صدري عندما اجد الايدي كثيره مرفوعه ها متغير كثيرا انت صلى الله عليه وسلم احسنت اوجه الدلاله اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقضي وما تقضي الا بالتاخير وما تقضي الا بشعبان لو كان الامر لا يجوز ولو كان القضاء على التعجيل لامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعجل ولا انكر عليها التاخير فلما اقرها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بجواز تاخير القضاء يرتبط في هذه المساله امران الامر الاول الا وهو اذا كان التاخير يجوز فهل يجب التتابع والتتايع ام لا يجب التتابع يعني لو كان عليها خمسه ايام واقترت خمسه ايام متتابعه فهل يجب عليها التتابع ام لا يجب عليها التتابع الصحيح الراجح عند العلماء انه لا يجب عليها التتابع او لا يجب على من يقضي رمضان بعد الافطار لعذر شرعي ان لا يجب عليه التتابع لا يجب عليه ان يتابع في الصوم والدلال على ذلك اثرا ونظرا اما من الاثر فقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وجه الدلاله من الايه ان الايه اطلقت الحكم والقاعده عند العلماء يبقى المطلق على اطلاقه حتى ياتي مقيد يقيده ويبقى العام على عمومه حتى ياتي مخصص يخصصه ولا مقيد هنا قال فعده من ايام كانها مخيره فعده من ايام المتتابعات فعده من ايام المتفرقات وهذا الذي فهمه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون لنا الفهم السديد من الايه كما سئل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال لا باس بالتفريق قال لا بأس بالتفريق. وأيضا قال ذلك أبو هريرة وأنس. قال إن كان عليك من رمضان أيام فلك أن تصوم أو تقضي هذه الأيام متتابعة أو متفرقة. فجعلها قال إن شئت تصوم متتابعة وإن شئت تقضي متفرقة. فهذا القول لأنس وابن عباس وأيضا لأبي هريرة يعني فيه امتثال واضح جدا لما قلناه من إطلاق الآية أنه لا يجب التتابع في الصيام. إذا قلنا الآن لا يجوز أن تصوم يوم وبعد عصوة تصوم يوم الثاني وبعد شهر تصوم يوم الثاني ذهب ذلك أو له ذلك المريض الذي أفضل بهذا العذر. لكن ما الأفضل؟ الأفضل في حقه أن يصوم متتابعا الأفضل طبعا من النظر ما لدينا دليل النظر الذي يثبت عدم وجود التتابع أن ديننا الأرض فيه التيسير على الناس ومن أرض التيسير أنه أباح للمريض أن يصوم وأباح لمن رأى بنفسه الولع وعدم التحمل مشقة الصيام أن يصوم. فلما أباح له ذلك يقدر عليه بعد ذلك في القضاء. فإن هذا من قواعد الشريعة أو القواعد الكلية للشريعة أن كل مشقة تجلب التيسير وأن ديننا رمض وعلق ورميض بالتيسير على المكلفين. الأمر الثاني الأفضلية في التتابع أثرا ونظرا. أما الأثر فقد قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا المسارعة هذه على الإكرام وليست على التقييد وسابقوا إلى جنات من ربكم وإلى جنات عرضها السماوات والأرض. فسابقوا سارعوا وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر وسلم لأصحابه وفعل الصحابة رضي الله عليهم يدل على أن الفضل في المسارعة. ومن النظر أن سرعة براءة الذمة يسعى إليها كل إنسان حتى لا تشغل ذمته بشيء يدين به الله جل في علاه. فإذا الصحيح في هذه المسألة هو أن الأفضلية في التتابع وأن يقضي أيام رمضان متتابعة. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم استدل بعض العلماء بهذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤخر صوم القضاء في شعبان على جواز صيام الست من شوال أو جواز صيام النوافل قبل القضاء وإن كانت ملزمة بالقضاء وإن شغلت الذمة بالقضاء. قالوا نحن الآن نرى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخرت القضاء إلى شعبان وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالة على أنها تصوم أولا الست من شوال عام القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان ثم أدعوه بست من شوال أو ستة من شوال فكأنما صامت الدهر كله فلا أن تصوم ثم تقضي كيفما شاء تصوم في شوال الست ثم تقضي كيفما شاء. وجه الدلالة من حديث عائشة ليس له ناقة ولا جمل في ذلك. ما وجه الدلالة أن عائشة أن هذا الحديث دليل على أن المرأة لها أن تصوم الست من شعبان وتؤخر القضاء كيفما شاء. وين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز أن المرأة الحائض وهي تخص النساء والأم والمشاكل عند النساء. يعني المرأة بعدما طبعا هتحيض في رمضان لابد أن تأتيها دورة في رمضان حاضر في رمضان بعد رمضان يأتي شوال. هناك فضيلة من الفضائل في صيام النوافل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله والدهر طبعا معناه السنة كما سنبين. فاستدل بهذا الحديث على أن المرأة لها أن تؤخر القضاء وتصوم وتقدم النافلة على القضاء. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ ليس له ناقة ولا جمل فيه. مفيش وجه دلالة صح مفيش وجه دلالة. هم اللي بيرفعوا دين دول ايش؟ مش عارف صح؟ فكروا لوحدهم. في وجه دلالة في المنظر وين وجه الدلالة؟ أنا شايف يد مرفوعة من هناك صاحب الأرديان كيف؟ أرض من شعبان وين وجه الدلالة؟ هذا الشاهد وين وجه الدلالة؟ أسأل عن وجه الدلالة معنى الشاهد توبوا اسمه ها؟ جيد انت تحوم حولها لا فوق ها هي يعني سيدة عائشة رضي الله عنها صام أخرت صح؟ يبقى لا وجه دلالة لها حتى الآن ما رأينا وجه للدلالة كما قال الأخ الكريم. إيه انت رجعت عن قولك ما زلت؟ هو فين الأخر اللي يدل أنها قولك؟ ما بس ما هو ده. طب هات بقى خلاص خليك انت أتعبت نفسك وأتعبت الآخرين. هات أبا معاذ. طب هات شو خلاص أبا معاذ استاذي صح. كان لا فوق لفوق. هو ما عندهم وجه دلالة إلا احسان الظن بمن؟ احسان الظن بعائشة رضي الله عنها وارضاها. لا سيما احسان الظن بعائشة وبغير عائشة من الصحابة كانوا يسارعون في مرضات الله لم يعلاه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هي نفسها بكت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج وحدي وحده. يعني ايش حج منفرد وحده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها خذها فأعمرها من فجعلها تحتمل من التنعيم. ففيها دلالة سلف الخيرات فاحسن الظن بها أنها كانت تصوم الست من شوال ثم تقضي بعد ذلك وتؤخر القضاء في شعبان. لهم دليل آخر أيضا يستدلون به على هذه المسألة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل المقام. قال شهر رمضان بعشرة أشهر. ليش؟ الحسنة بعشرة يبقى اليوم بعشرة ردوا معي اليوم بعشرة أيام بشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين يعني ستين يوم يعني بشهرين. يبقى إذا كأنما صام الدهر يعني صام السنة بأسرها. وجه الدلالة من هذا الحديث إيش؟ ليس أحسن الإطلاق مجرد صيام رمضان وصيام الست فإن تكتمل يكتمل النصاب لأن يكون قد صام العام أو الدهر بأسره لأنه مطلق ما قيد قد صام شهر رمضان وصام بعده ست من شوال أو لما قضى أولا ثم صام. لا قال مجموع صيام رمضان مع مجموع صيام الست من شوال يكون قد كأنه صام الدهر كله أو السنة بأسره. هذه دلالة من قال بهذا الحديث على أن صيام القضاء يمكن أن يؤخر ويقدم عليه النفس. القول الثاني هو قول المحققين في المذاهب وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. قالوا بأنه لا يصح بل لا يترتب الثواب على من أراد أن يأخذ ثواب صيام الست من شوال حتى يقضي رمضان. دليله في ذلك الظاهر واضح كوضوح الشمس. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمة ونتيجة والنتيجة مرتبة على المقدمة فالمقدمة واضحة جلية والنتيجة مرتبطة بها. إن كانت المقدمة موجودة فالنتيجة موجودة. ما هي المقدمة والنتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان مطلق فهذه دلالة على رمضان بأسره كل رمضان. من صام رمضان 29 أو 30 من صام رمضان كلية من صام رمضان وانظر إلى تكملة ووضوح المقدمة. من صام رمضان ثم وثم تبر التراخي خلاص معروف أنا عايزين هنا الشاهد اللي بنريده ثم ترد تأترف ويرد بها تسديد. يعني بعد ما صام رمضان ورتب بعد صيام رمضان الكامل عليه صيام ست من شوال فهذا الذي يكون له او يحظى بهذه الفضيله. قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا وثم اتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله. والتي تصوم في رمضان ولا تكمل عندها الدم الحيض مثلا على خمسه ايام فالدوره جاءتها فأرادت أن تقضي كن نقضي كيف ما شئت اقضي في شوال في شعبان اقضي في كيف ما شئت لا شيء عليه. هذا القضاء موسع معجل غير معجل. قالت أريد فضيلة ست من شوال قلنا لها لا تكوني قد حظيتي بهذه الفضيلة إلا أن تصومي رمضان بأكمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأنت حتى الآن أكمله لم تصومي رمضان ما صمت كل رمضان صومي كل رمضان فأتبعي هذا الصيام بأجري الست يكون لك أو تحظين بهذه لك هذه الفضيلة كأنما صمت الدهر كله. فإذا الحديث ظاهر جدا على أن السلم قدم المقدمة ورتب عليها النتيجة المقدمة من صام رمضان يعني من صام كل رمضان ثم أتبع هذا الصيام بست من شوال وهذه الفضيلة فكأنما صام الدهر بأسره. وهذا الراجح الصحيح. لكن إذا قلنا هذا الراجح الصحيح وجب علينا ويستلزم علينا أن نرد على المخالف لا سيما وأن المخالف عارضنا بقوة وقال الإكرار. قلنا أما إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بأن صيام رمضان بعشرة أشهر وأن صيام ستة شوال بشهرين هذا إخبار مطلق، يعني من صام ما فيه إلا الإخبار من صام كل رمضان فله عشرة أشهر ثم صام ستة شوال فله شهرين فقط، يعني أتم السنة صياما فضيلة عند ربنا جل في علاه، فليس فيه أتم شيء، هو إطلاق وإخبار بإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر بعشرة أشهر وأن ستة أيام بشهرين. قالوا عائشة، عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لنا معكم صوالات وجولات، هذا ما عندكم الآن، إيش اللي عندكم؟ قالوا عندنا عائشة لا يمكن أن تفوت على نفسها هذه الفضيلة. أتحسن الظن لعائشة؟ قلنا نعم ورب العزة نحسن الظن لعائشة وبمثيلات عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبكل الصحابة. قالوا إذن وجب عليكم أن تقولوا صامت الست حتى لا تضيع هذه الفضيلة وأخرت صيام القضاء إلى شعبان. قلنا نحن أحسن الظن بها منكم، وأنتم وإن كنتم تحسنون الظن بهذا نحن نحسن الظن بأجود من ذلك. قالوا ما هو؟ قلنا نحن نحسن الظن بعائشة التي عللت كأن سائلا يسألها لما أخذت القضاء إلى شعبان؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما صامت لمكانة من؟ لمكان الرسول يأتيها يردها في يوم من الأيام، فأخرت القضاء من أجل شعبان، فكأن سائلا يسأل مرة ثانية ولما في شعبان؟ قلنا لأن الرواية أثبتت أن الرسول كان يكثر من الصيام في شعبان، وإذا أكثر من الصيام ما كان يعني يردها الإرادة التي تكون للرجل بالنسبة لامرأته وهو صائم، فلذلك صامت معه مواكبة لصيامه. نحن إذا قلنا بعيلة هي قد بيانتها لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحسن الظن أو أجود الظن فيها منكم أن نقول هي ما صامت قد الست من شعبان لما؟ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشوش علينا يقال طيب ما ممكن السلام يصوم الست فتصوم معه، نقول لا، الصائم كما بين السلام أمير نفسه، يمكن أن يصوم ويأتي يريد أن يقتل، صحيح ولا لا؟ يدخل يقول في طعام، لا ما في طعام، إذا فأنا صائم، هنا طعام قدموا لي الطعام، فإذا لا يشوش علينا هذا، فنقول من أجل مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صامت الست، قال ضيعت الفضيلة، قلنا قد حازت فضيلة أفضل من هذه الفضيلة، مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رهن إشارة النبي وتحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت يريدها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، وهي أبقى من تكون لأنها علمت أن إرضاء النبي أو إذا أرادها الإنسان وأن تنزل على إرادته وتنزل على أمره من الوجوب. اصحوا معي الله يسلمكم، إذا قال الإنسان أريد، أما قال الإنسان من دعا امرأته على فراشه فأبت باتت وعنتها الملائكة، إذا أرادها الإنسان هذا من الوجوب أن تأتيها ولا أليس من الوجوب؟ من الوجوب. ولو تعارض الواجب مع النافلة تعارضت كل مع واجب ايش نقدم؟ ما الذي نقدمه؟ الواجب ام السنة؟ الواجب. فمن فقهها الواسع العالي انها تقول اتيان الاسلام لي او ارادة الاسلام لي والاستجابة له من الواجب من الواجبات، والصيام الست من النوافل، فاذا الواجب يفضل على النوافل عند التعارض، وهذا يعني واضح جدا جلي، فلا يصح للمرأة أن تصوم الست من شوال بنية الست من شوال، لكن أمر مطلقة لها أن تصوم أمر مطلقة وتقدمها على القضاء وإن كان هذا خلاف الأول، بل بعضهم قال على الكراهة، بل بعضهم قال على الحرمة على الإكراه أنه لا يجوز أن تتنفل مع وجود القضاء ولم تر، لكن الصحيح الراجح لا أن تتنفل تنفل مطلق وخلاف الأولى وتؤخر القضاء، لكن فضيلة صيام الست لا تكون إلا بعد تمام صيام رمضان بأجله، فتقضي أولا ثم تصوم الست من شوال حتى تحظى بهذه الفضيلة فكأننا صام الدهر كله. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا عظم حق الزوج على زوجه، عظم حق الزوج، إن حق الزوج عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، طبعا هذه الفائدة تنطلق من وين؟ ها؟ أيوة نعم من ذلك عائشة قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني أخرت من أجل مكانة النسبة عظم حق الزوج على زوجه. لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. جاءت امرأة شاكية بكية من زوجها قالت يا رسول الله زوجي زوجي زوجي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك نار، فاتق الله واعلمي انك لم ترض الله الا به، كان الانسان يبين لها هذا اللعن. وفي بعض الروايات وصح استدوار ان الانسان قال من عظم حق الزوج على زوجه ان تلعق صديد جرحي وما وفت حقه، لو ان تلعق صديد جرحي وما وفت حقه. وايضا في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم او صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشه قالت له يا رسول الله من احق الناس بالزوج؟ قال امه، ثم قالت من احق الناس بالزوجه؟ قال زوجها. زوجك يقدم على ابيك وامك واخيك وعلى اي احد وعلى ابنك، فان عظم حق الزوج يصل الى السماء. انك لن ترضي رب الجنه الا من بواره زوجك. من الفوائد المستفاده ايضا من هذا الحديث العظيم كثره او سنيه او فضيله الصوم في شعبان، وهذا يؤخذ بالاشاره من الحديث والروايه الاخرى التي تؤكده. اما الاشاره فكانت عائشه رضي الله عنها وارضاها تؤخر القضاء في شعبان، فكان سائل الصوم فقال ثم ان السنه في شعبان يريدها، قلنا لا، ان السنه في شعبان انشغل بعباده اخرى الا وهي الصيام، فهذه فيها اشاره لان كثره الصيام في شعبان ونحن مستهل الشهر الان نستقبل الشهر، كثرة الصيام في شعبان سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما وصفته عائشة كان يصوم الشهر كله، ولا تقصد الشهر كله تقصد أغلب الشهر، لأن في الرواية الأخرى ما أتم صيام شهر إلا رمضان. الفائدة الثالثة أن الحائض لا صوم عليها، أن الحائض لا صوم عليها، وهذه أيضا تؤخذ من سائل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تعالي تعالي أي شيء ممكن نقول شعبان آخر فرصة طبعا، وإن أخرت فقد عصت وأزمت بذلك، واختلف العلماء في قضائها هل عليها فدية وإطعام؟ في قضاء مال جميل عليها إطعام، والصحيح أنها ليس عليها إطعام، وهذا مذهب أبي حنيفة هو الراجح، ليس عليها إلا الاستغفار والتوبة ثم من ذلك القضاء. لو ماتت واحنا داخلين هو الآن تغريب اللوطة هنا. طيب الحديث الثانية يأتي بالحديث الأول فقط. أي نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باشر عليه صيام صار عنه ولي. زين أقول هذه الشريعة الغراء أيضا ما تركت أحدا هملا أهملا، بل وانفرد كل التيسير على الحي والميت كيف يصل الى ربه الى الذي علاه، يرتفع الدرجات او تغفر له الذلات او تكثر الحسنات وتقل السيئات، هذه من فضل رحمات الله على عباده رب الارض والسماوات. هذه الرحمات التي تتنزل علينا من ابواب الخير التي فتحها الشرع للميت بعد الحي، هو فتح ابواب الخير على مصراعيها ابواب الخير للحي، وايضا فتحت ابواب الخير للميت. من هذه الابواب اللي هي ابواب الخير ان الميت اذا مات يصل اليه بعض الخير، اذا قصر في طاعه يمكن ان يسد هذا الخلل بفعل الولي او بفعل اهله له، وايضا له ان يصنع له الخير ويتصدق عليه فيصل له ذلك، كما جاء سعد بن عباده يبين ان السلف ان امه ماتت ولو تكلمت تصدقت فقال له تصدق عنها، وفي روايه سئل السلف ارضى بالصدقه قال الماء، وقد قال السلف بالحديث المشهور اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. هذا هو مفاد هذه الاحاديث ان الميت لا يعدم خيرا، فان الله لم في علاه قد فتح له ابوابا حتى يسد الخلل الذي تركه قبل موته. اقول المسائل التي تتعلق بهذه الاحاديث حتى عائشه من مات عليه صوم، وايضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، هناك ثلاث مسائل او ثلاث مسائل. المساله الاولى هو اذا مات الميت هل وكان عليه الصيام هل يصام عنه أم لا؟ هل يصام عنه أم لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع مطلقا لا يصام عنه بحل الأحوال سواء كان مفرطا أو غير مفرط، فرط أو لم يفرط، المنع مطلقا. القول الثاني الجواز مطلقا، يصام عنه ويتصدق عنه ويصلي عنه، الجواز مطلقا يقرأ عنه، نعم الجواز مطلقا. الثالث التفصيل والتفريق بين صوم النذر وصوم الفرض بالشرع، الإلزام بالشرع والإلزام بالنذر. فإذا الأقوال ثلاثة، القول الأول قول جرير أهل العلم من الأحناف والمالكية، والقول الجديد للشافعي قالوا لا يصام عنه، فليصام عنه لا يصام عنه، واستدل على ذلك بعمومات. قالوا أولا الأرض أو نقول أثر ونظر، الأرض الأثر قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا على العموم، ويبقى العام على عمومه ما لم يدل التخصيص، ويبقى المطلق على الإطلاق وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأيضا استدل الحديث إذا انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذه الثلاث طبقة جارية أو علم انتفع به أو ولد ولا حد له، ما قال صيام ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا غير ذلك، هذه أيضا تدل على أنه لا يصام عنه. واستدل بروايات جاءت عن عائشة عن ابن، سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن امرأة ماتت وعليها صوم يصام عنها، قالت لا يطعم، قالت لا أطعمه عنها ولا أصومه عنها. وأيضا سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن امرأة ماتت هل يصام عنه عليها صوم، هل يصام عنها؟ قال لا يطعم، لا تصوم، لا تصوم عن أحد ولا تصوم عن أحد. وقارن الصيام بالصلاة، هذه الأدلة الأثرية التي استدل بها بالتقعيد والتحصين العام. قال والنظر الأصل معنا، الأصل عدم النيابة، كل عبادة يكلف بها المكلف لا يصح لأحد أن يقوم مقامه فيها إلا ما دل الدليل. قالوا إذا عندنا الأصل والتحصين العام ألا وهو الأصل عدم النيابة في العبادات، الأصل عدم النيابة في العبادات، هذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا الجواز مطلقا، الجواز مطلقا هذا قول داود الظاهري بن حزم وابن حزم وقول ابن حزم، وهذا القول القديم للشافعي وهو الذي رجحه النووي وهو الذي لا محيد عنه كما سنبين. قالوا بأنه يجوز الصوم عنه مطلقا، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا قول عائشة أو حديث عائشة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من مات وأتته منيته وكان لم يصم أو كان عليه من الصيام من شيء فللولي أن يصوم عنه. وأيضا استدل بحديث الباب عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا أكثر من قصة وأكثر من رواية، جاءت امرأة فقالت على أم لبن هل أصوم عنها صوم لبن شهر؟ قال صومي عن أمك، وقال لا في رواية فرأيت لو كان علي دين أكون في طاولة أيام الدين، قالت اللهم لا، فقال دين الله أحق بالوفاء، دين الله أحق بالوفاء. وأيضا في هذا الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمه التي ماتت عليها صوم، فقال صم عن أمك، فأجابه بذلك على أنه يصوم، فقالوا هذا دلالة واضحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصوم عن الذي مات وعليه صوم، هذا القول الثاني، هذا هو القول الثاني، وهذا ليس فيه ثمة نظر صراحة منه، لأن هذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. الثالث القول الثالث هو القول بالتفريق والتفصيل، وهذا القول هو قول الحنابلة، هذا القول هو قول الحنابلة، وقول الليث بن سعد من خاص المصريين المحدث العلم العلامة الذي قال فيه الإمام مالك الليث أفقه، الإمام الشافعي قال فيه الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه لم يحملوه. فالليل قال بذلك أيضا، قال نفرق بين النذر وبين غير النذر، نفرق بين ما وجد بأصل الشرع يعني أوجبه الله جل وعلا على المكلف وبين ما أوجبه المكلف على نفسه، الذي أوجبه على نفسه يكون النذر احسنت. فقال الوجه المفارق بين النذر وبين غيره ولو ادله من الاثر ومن النظر. اما الادله من الاثر فحديث ابن عباس المطلق قال جاء في روايه اخرى قال صوم شهر النذر قال صوم نذر او قال صوم شهر النذر. فلما قال صوم شهر النذر قيد كل هذه المطلقات قال هذه واقعه تثبت لنا ان النبي صلى لما اباح الصوم عن الميت ومات عليه الصيام كان في سياق الحديث انه قال صوم نذر صوم نذر. وايضا في روايه اخرى صوم نذر فقال ان سمن صم عن صم عن. هذا من الاثر. اما من النظر قالوا ما الزم المرء به نفسه يعني نذرا ما الزم المرء به نفسه ينزل منزله الديون. فاذا نزل من منزله الديون لابد للولي ان يسد الدين عنه لابد للولي ان يسد الدين عنه فان كان صياما صام عنه ولي. هذا من الاثر ومن النظر. اذا تحصل لنا ثلاثه اقوال في هذه المساله العظيمه وهي اذا مات الفرد وعليه الصيام يصوم عنه الولي ام لا. القول الاول قول جميع اهل العلم قال المنع مطلقا لان الاصل عدم النيابه في العبادات. وايضا الامام مالك زاد دليل على ذلك زاد دليل على ذلك قال هذا خلاف عمل اهل المدينه. قال اهل المدينه لا يعملون بهذا القول اللي هو يصوم عنه ولي يقولون لا نيابه في العباده وده موافق للتقسيم. والقول الثاني جواز مطلقا وهذا قول الشافعي القديم ورجحه النووي وقول الظاهرين. القول الثالث وقول الحنابله قالوا بالتقسيم والتفريق قالوا بأن الذي يصوم إذا كان عليه صوم نذر ليس كما كان عليه صوم رمضان. صوم النذر يجوز وصوم الفرض لا يجوز كما بينا في النبيل. الرائح الصحيح الذي لا محيد عنه أن من مات عليه صوم صام عنه وليه سواء كان بأخذ الشرع أو بالنذر سواء كان بأخذ الشرع أو بالنذر. لما؟ بدليل عائشة المطلق يبقى المطلق على إطلاقه ويبقى العمل أمومي. ماذا بيأتي من فضل سوبرتيزم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه ولا مخصص. قال المخصص جاءنا قلنا ما هو؟ قال حديث ابن عباس قال صوم نذر قلنا لا دقيق النظر هذا ليس بمخصص وليس بمقيم. قالوا كيف ذلك هي تقول صوم نذر؟ قلنا هل الاحاديث عائشه كانت تفضح ام حديث ابن عباس؟ قالوا لا حديث ابن عباس. قلنا فما فعلتم؟ قالوا حملنا العام على الغار. قلنا لا فهم هنا قبل حمل العام على الغار عندنا قاعده ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص. وبالمثال يفتح المقال حتى لا تنظروا اليها هكذا. اقول اكرم الطلبه وهذا مثال مشهور جدا اللي ذكرته اكثر مره ذلك انا اكرره على الطلبه حتى يحفروه في قلوبهم. اقول اكرم الطلبه ثم بعد ذلك اتي بعدها بنصف ساعه واقول اكرم محمدا والطلبه فيهم محمد واحمد وزيد وعمر وعبيد وسالم وسليم. هل هذا تفصيل؟ قلت اكرم الطلبه يبقى دول الطلبه. ثم جئت فقلت اكرم محمدا فمحمد هذا واحد من الطلبه هو جنس من جنس الطلبه واحد من الطلبه فنقول ذكرت اولا الطلبه ثم ذكرت واحد من الطلبه اكرم الطلبه اكرم محمدا هذا كما قال العلماء لا تخصيص فيه لكن فيه زياده عنايه كاني اقول اكرم الطلبه كما قلت لك واكرم بالذات محمدا لا تتركه اكرم الطلبه واؤكد عليك اكرم محمدا فذكر فرد من افراد العموم لا يخصص. سأل سائل وقال كيف نعرف ان هذا فرد من افراد العموم وليس بمخصص؟ نقول له حكمه اذا كان له حكم اكرم الطلبه الحكم هنا اكرام الطلبه اكرم محمدا الحكم هنا اجيبوا يا اخوه هنا ها الان انا اقول اكرم الطلبه ايش الحكم هنا بالنسبه للطلبه؟ الاكرام. اكرم محمدا ايش الحكم هنا؟ الاكرام. اتحد في الحكم ولا لا؟ اتحد. فاذا اذا الحكم اتفق فنحن نقول الفرض من افراد العموم لا يخص. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم هذا عام ولا غير عام؟ ما المعنى؟ من مات وعليه صوم رمضان، من مات وعليه صوم نعم، من مات وعليه صوم بعظم الشر، من مات وعليه صوم بإلزام نفسه صام عنه وليه، صحيح ولا لا؟ هذا كلام عائشة ومنزول كلام ابن سلمة. جاء ابن عباس وقال في صوم النذر قال صام عنه وليه. نقول صوم النذر فرض من أفراد العموم، قال يخصص. فمين؟ الحمد لله. يبقى إذا ترد عليهم بالتقييد قلنا لا مقيد، والتخصيص لا مخصص. لما؟ لأن هذا فرض من أفراد العموم، وفرض من أفراد العموم لا يخصص. والذي يعضد لنا ذلك ويقوي لنا ذلك التعليم، التعليم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن كان على أمك دين، إن كان على أمك إيش دين؟ والدين هنا يشمل دين الله ودين الآدمي ودين الناس بإلزام الشرع بعقد الشرع أو بنفسك، فالدين هنا يعم ويشمل. قال: أكان لو كان على أمك دين أكنت قاضية هذا الدين؟ قالت: اللهم نعم. قال: دين الله حق بالوفاء. وهذه دلالة واضحة جدا. قال: دين الله بالتنصيص، دين الله أحق بالوفاء. إذا الرأي صحيح أن من مات عليه القوم صام عنه وليه. يبقى لنا توضيح هذه المسألة، أن الذي يموت عليه القوم أصنام ثلاثة. الصنف الأول رجل مرض فأخذ بالرخصة فأفطر، ثم مات على مرضه، لم يبرأ من المرض، لم يبرأ من المرض، مات على مرضه، هذا لا صوم ولا إطعام، لا شيء عليه، لأنه مرفوع عنه سبيل، أخذ برخصة الله التي لا كان يسأل، الناس غير مشغولة الآن، لأنه مات في مرض، مات في مرض يكون مشغولة أو مضارة، إذا وجد إذا جاءته العافية فلن يسأل. فإذا الصنف الأول مات مرض وأفطر ومات قبل أن يستطيع القضاء، هذا لا شيء عليه. الصنف الثاني مرض فأفطر، مرض فأفطر وكان له دعاء من القضاء فلم يرد، كان أفطر في رمضان وجاءته العافية بعد رمضان بشهر بشهرين، في الشهر الثالث مات وكانت عنده الساعة اليقظة كما قضى، فما صام القضاء عن نفسه، فهذا يصام عنه، فهذا يصام عنه. لما؟ أليس مقصرا؟ لا أليس مقصرا. لما؟ لأن دي ساعة الوقت، هذا القضاء قضاء مؤجل ومؤجل، هذا واجب واجب مودع غير مغير، فالصحيح أن نقول لا هذا يصوم عنه ولي. هذا الذي ينزل في محل الكلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من مات عليه الصيام صام عنه ولي. الثالث القضاء بغير عذر، فهذا قد فصلنا القول فيه سابقا. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب هو إذا قلنا بأنه يجوز للولي أن يصوم، فهل يجب عليه الصوم أم لا يجب عليه الصوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام من مات عليه الصيام صام عنه ولي. وحديث ابن عباس قال: نعم فدين الله أحق. وفي رواية قال: صومي عن أمك، وهذا أمر قضاء الأمر الوجوب. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل على الولي أن يصوم عن الميت بالإيجاب أم بالاستحباب؟ قال داود الظاهري: يجب على الولي الصوم، يجب على الولي الصوم عنه، يجب عليه أن يصوم. واستدل على ذلك بأن السلف قال: صومي عنه، رواية فليصوم عنه، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصومه ولا قرينة تصومه. والقول الثاني قول جماهير أهل العلم، قالوا باستحباب صيام الولي، إن لم يصم الولي فلا شيء عليه، ويحاسب الرجل على هذا الصيام الميت، فإن لم يصم الولي فلا شيء عليه، واستدلوا على ذلك بالتقصير، بأن الأصل عدم الإلزام، والأصل براءة الذمة، فقال الظاهرية: إذا كان الأصل براءة الذمة فقد جاءكم الناقل ينقل عن الأصل، ما هو الناقل؟ قال الإسلام: صومي عنه، أو قال صوم صحبتكم عنه، وهذا أمر ظاهر الأمر الوجود. صراحة قول الظاهرية من القوة بالمكان، لكن الصحيح الرايح هو قول الجمهور، الصحيح الرايح هو قول الجمهور، والطالب عن الصوم هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صومي عنه جاء إجابة عن سؤال، جاء إجابة عن سؤال. حديث عائشة: ليس فيه أمر، قال: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، إخبار وليس فيه أمر. أما بالنسبة لحديث ابن عباس جاء الأمر إجابة عن سؤال، واختلف الأصوليون إذا كان الأمر جاء إجابة عن سؤال. والذي فكر القول في هذه المسألة كتاب ابن العزة، ده من أمتع الكتب الحنابلة في الأصول، اللي يعلم ويقرأ الحنابلة هو للقاضي أن يعلم، هذا كتاب من أمتع الكتب في الأصول، فكر فيها هذه المسألة جدا، مسألة إذا جاء الأمر من النبي إجابة عن سؤال، هل يستلزم الوجوب ام لا، ورجح هذا الراي صحيح عند الاصوليين انه لا يستلزم الوجوب لانه يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، بل الاصل فيه الاستحباب. ونبقى مع قول الجمهور انه من مات عليه الصيام صام عنه ولي بالاستحباب لا بالايجاب، يعني يستحب ان يصام عنه ولا يجب على الولي ان يصوم عنه. هذه اخر المسائل في هذا الحديث. القواعد المستنبطه: القياس وصحه القياس. من وين هذه الفائدة؟ صحة القياس، مع ان الاتحاد نقول ده قياس وهو بيع نفسه. والعجب كل العجب ان في المحلة في اكثر من مسألة وفي الاجيب مسألة قاس فيها ابن حزم، وهو ينكر القياس ويقبل القياس ويقاتل على من يقلقيه. وهنا مثلا قطار بل قد اباح القياس بنوعين الاثنين، بنوعين الاثنين. هذا التفصيل الذي نريده. وين الفائدة؟ من وين هذه الفائدة أبا عبد الرحمن؟ أحسن عندما قال لا أولا ده ائتي بالقياس ثم ائتي بنوعين. لا حبيبي ائتي بالقياس، ده الشاهد على القياس أولا. خلاص انتهى. أنت يا كريم أحسنت، أرأيت إن كان عليه دليل. فين الأصل وفين الفرع؟ هذا دلالة بقياس النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بين لها مثالا واضحا جليا بالقياس. فين القياس؟ الأصل دين الله جل وعلا. طيب صح، هو كلام صحيح، لكن التفصيل احنا نقول الأصل هو ايش؟ جعل الصوم أصل، وجعل أي دين من ديون الأموال فرع، وقاس الأصل الفرع على الأصل، فإن الأصل اللي هو الصوم دين لمن؟ لله، حكمه يجب الوفاء. طب دين البشر ايش؟ العكس، دين البشر ايش؟ مال او غير مال، حكمه حكمه واجب الوفاء. فاعكس نقول ان ابن قال لا، دين البشر هنا يجب عليك التلازم ولا لا يجب؟ قال يجب عليك التلازم. فقال لا، اذا الدين الله الذي في علاه احق بالثبات من هذا الدين. فاولا بين لها الفرع والاصل في القياس، ثم اتى بالقياس الاقوى وهو قياس ايش؟ قياس الاولى بقوله دين الله احق، يعني هو اولى بالثبات. اذا القياس او صحه القياس يستنبط من هذا من هذه الاحاديث. الثاني: الامر اذا جاء اجابه على السؤال فالصحيح انه لا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب كما بينا. الفائدة الثالثة: ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. وهذه الفائدة من قول ابن عباس أو بلال، قلنا أنا فرض من أفراد العموم لا يخصص. الفائدة الرابعة: إذا اختلف اجتهاد الراوي فقال فروايته فالعمل على ما روى لا على ما رأى. وهذه الفائدة من وين؟ من احتجاج الجمهور لما قالوا فتوى عائشة وفتوى المعتاد. عائشة قالت من مات عليه الصيام صام عنه ولي، جاءت المرأة تسألها قالت لا، قالت لا تصوم ولكن أطعمي. فهذه مخالفة للرواية. قالوا واجتهاد عائشة يقدم، وهذا أصل أصول الأحناف، ليس ولا أصول شافعية ولا مالكية. هم يرون أن الراوي إذا خالف الرواية يقدم رأيه على الرواية، يقدم رأيه على الرواية. والصحيح واضح في الصحيح عند المحدثين، إذا خالف الراوي ما روى فالحجة فيما روى لا فيما رأى، الحجة فيما روى لا فيما رأى، إذ لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أقصى ما يقال فيما رأى أنه اجتهد، والقاعدة الاجتهاد مع النص. الخامسة أو الفائدة الأخيرة: تقديم حق الله الذي أراد على حق البشر، مع أن الأرض في حق الله مسامحة، لكن هنا نص صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق. وهذا الذي استدل به الشافعية على أنه إذا مات الميت وعليه ديون من البشر وعليه الزكاة يقدم الزكاة على ديون البشر. أما الحنابلة يرون العكس، وأيضا يرون المحاصة، يعني حفظ تجعلها حفظ، لكن الصحيح الراجح أن الزكاة تقدم على ديون البشر ثم تقدم الحفظ على البشر، لقول السبب دين الله أحق، وهذا نص صريح عام ولا مخصص له. هذه آخر ما يمكن أن يقال في هذه الأحاديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.